فيقول يعني عشان ينفي عن نفسه يعني يدفع عن نفسه ثناء الناس ومدحهم. وشفناه شوفوا المخلصين بقى نايمين ازاي. قال له اهو الراجل ده بيتبهرج وبهرجته اصح من اخلاصك لما تحاول تخلص. فنسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص. الاخلاص عزيز. ولكن زي ما قلت اخونا كان بيستشرني دلوقتي احد الاخوه قلت له قاوم ما تسلمش نفسك ان حذر الاخلاص يبعدك عن المشاركه في العمل. فالمشاركه في العمل الدعوي خير وبركه ونفع الامه النفع المتعدي. الامه محتاجه النهارده. لو كلنا قلنا لا لا لا الامه تروح فين؟ ولكن ما تهلكش نفسك. قاوم وجاهد وحقق الاخلاص وتعلم وزيد العباده وانكسر لله ودعك من الناس. حين تصلي اماما كانك بتصلي في الصحراء ليس خلفك الا الرمال. لا الله ينصب وجهه لوجهك. استحضر ذلك. جاهد في تحقيق الاخلاص ولكن ان عدمت الاخلاص فلا تفعل. جزاكم الله خير. عندكم عشاء؟ يلا جزاكم الله خير. لا نضيع الليله. تفضل ثاني. يعني بعضهم يستغل الليل في غير الصلاه. في غير الصلاه. في القران في امر تكون عباده ذاتيه او في صلاه العصر. جيد. في حجه ان ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان راجعين عن 11 ركعه ولم ينهى. الشيخ السؤال يعني يتين. هل هذا افضل ولا الافضل الاستمرار؟ الافضل الاستمرار في الصلاه. الأفضل الاستمرار في الصلاة. أنا أقول الذين يستدلون بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة هو لا يريد نفسه أن يصلي فيبحث لنفسه عن علة. فنقول له خلاص أنت مش عايز تصلي أنت حر. لكن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما بتصلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت إدراك الصبح فأوتر بواحد. يقول هذا يخصص بحديث عائشة. قال له حديث عائشة ده كلام عائشة مش كلام النبي. كلام النبي ايه؟ صلاة الليل مثنى مثنى. اما قول لم يزد فده كلام مين؟ كلام عائشة. تخصص كلام النبي بكلام عائشة؟ هذا المحل محل النقاش. يعني اقصد أن الإنسان إذا قضى الليل في صلاة فهذا أفضل. نقول أن الأشياء الأخرى قد توافق الهوى. يقول أنا أستغل الليل في صلة الأرحام يذهب إلى بيت عمه وعمته وخالته وأقاربه فيتسامرون ويتكلمون ويتضاحكون. ثم نحن لا نقول أن هذه ليست بقربة. إذا صحت فيها النية فهي قربة ولكنها على الهوى توافق هوى. أما القيام فهذا يخالف الهوى. ولا شك أن ما يخالف الهوى أفضل مما يوافق الهوى. نعم. كيف فيها محرمة؟ بتعولها دائما أخذ بيننا وبين أقراننا وبين المسجد. فاكهة محرمة؟ اللي هي الغيبة. نعم. إذا فاكهة دائما في مجالسنا موجودة. يعني على أنا غتبتك النهاردة سامحني. بس على سبيل المثال يعني تكلم عن شخص في ميزة معينة ذكرها هذه الميزة حتى تبغى هذا الجبل ميزة يعني في يعني شيء معين أو مثلا إذا كان قصير أو طويل أو متين أو بعيد نقول هذا الشخص متين وهو متين فعلا. إذا كان يكره هذا فهي غيبة لأن الغيبة ذكر أخاك بما يكره ولو كان فيه. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الغيبة لأن غيبة الناس من أخطر شيء. أخطر ما تلقى به الله بعد الشرك المظالم حقوق العباد. لكن أنت بعد ما تخلص تطاير الصحف والميزان والعرض على الله والصراط قنطرة بين الجنة ومن النار وبين النار يقتص الخلق بعضهم من بعض. احذر هجوم الخصوم على حسناتك. وحديث المفلس كلنا يعرفه. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. نعم.